يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة ما خاب من يرفع كفيه للمولى كل من صبر ربي بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زياده ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده يا ربي تكشف عنا الضر والبلوى الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة يا ربي تكشف عنا الضر والبلوى الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا نرجو الرضا ويا ربي تقبل الرجوة نرجو الرضا ويا ربي تقبل الرجوة باسمك باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا نرجو الرضا ويا ربي تقبل الرجوة نرجو الرضا ويا ربي تقبل الرجوة على عباده واللي يحمد الله يرزق زياده ما خاب من يرفع للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده رتب المعي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي يا آية أن تشفعي رتل معي داوي الأسى وادعو عسى يا آية أن تشفعي رتل معي واضيء معي احضر الي قلبا يعي رتل معي رتل معي رتل معي إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته شغوف لم يقنعي رتل معي رتل معي رتل سنان